بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف عليه رحمة الله في باب النفقة على العيال، قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل لي من أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بني؟ فقال: نعم، لك أجر ما أنفقت عليهم. متفق عليه. هذا أيضا من الأحاديث الواردة في هذا الباب، وهي الإحسان إلى العيال وإلى الأبناء. هذه أم سلمة رضي الله تعالى عنها بعد وفاة أبي سلمة رضي الله عنه، سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد تزوجها عليه الصلاة والسلام، فقالت: هل لي من أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بني؟ فهي تريد أن تنفق عليهم وأن تعولهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، لك أجر ما أنفقت عليهم. لك أجر ما أنفقت عليهم، أي إذا أطعمتيهم وكسوتيهم فإن الله سيأجرك على ذلك. قال: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حديثه الطويل الذي قدمناه في أول الكتاب في باب النية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. متفق عليه. وهذا الحديث تقدم كما قال المصنف في باب النية، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا أنفق أي نفقة في وجه الله عز وجل وفي سبيل الله، سواء كان ذلك على الفقراء أو المساكين أو المشاريع الخيرية، فإن له الأجر عند الله عز وجل. ثم وجهه قال: حتى ما تجعل في امرأتك، يعني حتى ما تطعم به أهلك، حتى ما تطعم به زوجتك وتطعم به عيالك وأبنائك، فإن الله يأجرك على ذلك. وإن كان هذا من الواجب عليك، لكن إذا كان الإنسان عنده النية الصالحة في ذلك الإطعام وهو التقرب إلى الله عز وجل، فإن الله يأجره على قدر نيته. قال: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. وهذا أيضا مثل الذي تقدم، متفق عليه. فإذا أنفق الرجل على أهله وهو يحتسب وفي نيته الإنفاق والتقرب إلى الله عز وجل والعمل بأوامر الله عز وجل، فإن الله عز وجل أيضا يحتسبها له صدقة، مع أنه من الواجب عليه أن ينفق عليهم. ثم قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. حديث صحيح، رواه أبو داود وغيره، ورواه مسلم في صحيحه بمعناه قال: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. وهذا بالمقابل، إذا كان الإنسان يؤجر على الإطعام وعلى النفقة على العيال والأبناء والزوجات وغير ذلك، فإنه بمقابل ذلك لو حبس هذه النفقة ولم ينفق على أولاده وشح عليهم ولم يطعمهم وتركهم يسألون الناس أو تركهم للجوع أو لغير اللباس، فإن هذا لا شك أنه إثم عظيم سيعاقب عليه عند الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. كفى به إثما أن يضيع الإنسان الذي يعني وجب عليه أن يطعمه وأن يكسوه وأن يعوله، فهذا من أعظم الآثام عند الله عز وجل. وفي لفظ مسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. وهذا أعم، أن يحبس عمن يملك قوته، لأن الإنسان قد يملك الزوجة وقد يملك الأبناء وقد يملك غير ذلك كالعبيد مثلا في الزمن الأول، أو أنه يملك بعض الحيوانات كالغنم أو الإبل أو البقر أو غير ذلك مما يتخذه في البيت، أو ما يتخذه الآن بعض الناس مثلا العصافير. كفى به إثما أن يتركه من غير إطعام، أن يحبسه ثم يتركه من غير إطعام، فهذا لا شك أنه من الإثم وسيعاقب عليه الإنسان ما دام أنه يملك هذا الشيء، فلا بد أن يعوله ولا بد أن يقوم عليه فيما يصلحه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه. وهذا أيضا يفيه حث على النفقة وعلى الصدقة وعلى رعاية المساكين والفقراء. فكل في كل يوم ينزل ملكان، ينزل ملكان أحدهما يقول: اللهم أعط منفقا خلفا، يعني يخلف الله عز وجل له في ماله، لأن الصدقة لا تنقصها، أو المال لا تنقصه الصدقة، فالإنسان إذا أنفق وإذا تصدق فإن الله عز وجل يعني يخلف له هذا المال ويبارك له في ماله. وبالمقابل الذي يمسك ولا ينفق سواء على عياله أو على الفقراء أو المساكين أو غير ذلك يكون بخيلا وشحيحا، فإن الله يثرف له ماله. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. رواه البخاري. وهذه أيضا كلمات من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اليد العليا خير من اليد السفلى. واليد العليا كما جاء في بعض الروايات هي المنفقة، هي المعطية، واليد السفلى هي الآخذة، هي السائلة. فاليد العليا خير من اليد السفلى، فالإنسان الذي يعطي وينفق خير من الإنسان الذي يسأل ويسأل الناس ويمد يده للناس، فإن هذا لا شك أنه لا أن الذي يعطي أحسن منه وأفضل منه عند الله عز وجل. ثم قال: وابدأ بمن تعول. وابدأ بمن تعول، فالإنسان يبدأ في نفقته بالذي يعول، وهم الأبناء والزوجات ومن يكون عليه أو تكون أو تجب عليه النفقة عليهم. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، خير الصدقة هي التي يكون الإنسان عنده من المال، عنده من المال وعنده ما يكفيه وأولاده ويكفي زوجته ويكفي أهل بيته، ثم يتصدق بعد ذلك. أما أن يتصدق وهو فقير وأهله محتاجون إلى هذا المال وأبناؤه محتاجون إلى هذا المال ويذهب يتصدق على غيرهم، فهذا ليس بخير الناس، هذا ليس بخير الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يبدأ الإنسان بمن يعول وبمن يعني تجب عليه الصدقة. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، يعني هذا على أو هذا للفقراء والمساكين والمحاويج. الإنسان إذا كان تعفف عما في أيدي الناس لا شك أن الله عز وجل يعفه ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يستغني عما في أيدي الناس ولا يسأل الناس، إنما يسأل الله عز وجل وحده لا شريك له، فإن الله عز وجل أيضا يفتح عليه أبواب الخيرات. نسأل الله عز وجل أن يفتح علينا من بركاته، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.